وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم دار السلام. عنوان حلقة هذا اليوم: أي الإسلام خير؟ وهذا سؤال وجه إلى نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. روى عبد الله بن عمرو بن العاص، صحابي جليل، أحد العبادلة الأربعة، وعندما يقال العبادلة الأربعة إنما يتحدث عن الصحابة الذين تقاربت أعمارهم، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله هذا عمرو بن عمرو بن العاص. يقول رضي الله عنه وأرضاه: جاء رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وما لم تعرف. الجواب النبوي لهذا السؤال من ذلكم الرجل يدلنا على أن المقصود من السؤال كان المقصود عن حقوق الآدميين، لأن نلحظ أن في الإجابة النبوية لهذا السائل إنما تحدثت عما يحسنه الإنسان إلى غيره. فالرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ والمراد بأي الإسلام خير أي صفة يتحلى بها أهل الإسلام هي خير لهم. لما كان الإسلام دين رب العالمين الذي ابتغاه لنفسه وارتضاه لعباده ولا يقبل دينا غيره، كان حريا أن يكون الدين فيه من الفضل والعطاء للغير ما الله عز وجل به عالم ومشرع. ولهذا سأل هذا الرجل يريد أن يقدم الخير لغيره، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الإسلام خير؟ أما لفظ أي فهذا اسم يأتي على أضرب نحوية عدة، يأتي أحيانا شرطا، قال الله عز وجل: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ويأتي أحيانا على هيئة الاستفهام وهو المراد في الحديث، وقد جاء في القرآن قول الله عز وجل: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وتأتي أي كذلك صفة عندما نريد أن نبالغ في المدح أو نبالغ في الذم، فتمدح رجلا فتقول: رأيتك رجلا وأي رجل، كما تأتي صلة للنداء وهذا كثير، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، وهي في هذه الحالة تبنى على الضم، وقد تزاد تاء التأنيث إذا كان المتحدث عنه مؤنث، قال ربنا: يا أيتها النفس المطمئنة. نحن نتوخى نتحرى نتكلم عن لغة العرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بلسان عربي مبين، فكلما كان الإنسان على اطلاع بلغة العرب وأساليبهم في كلامها كان أقدر على أن يفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الرجل سأل: أي الإسلام خير؟ أي أنا مسلم وأريد أن صفات تدلني عليها يتحلى بها أهل الإسلام، فإذا تحلى بها أهل الإسلام كان ذلك معينا لغيرهم غير المسلمين على أن يدخلوا في الإسلام، ومعينا للمسلمين على أن يثبتوا على دينهم لما يروا علي من كرائم الأخلاق وجليل الصفات. فقال له عليه الصلاة والسلام: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نبدأ بالأولى، إطعام الطعام منقبة عظيمة، ما زال الناس حتى قبل الإسلام كانوا يتعاهدون هذا ويتعارفون ويقومون به ويتمادحون به ويتنافسون فيه، ومن هنا عرف العرب حاتم الطائي وعرفوا غيره من أجوادهم. يقولون كان عبد الله بن جدعان يطعم في يوم عرفة، يذبح 1000 بعير ويجعلها في جفان، وهذه الجفان على طبقات، منها ما يأكل منها الراكب، ومنها ما يأكل منها الماشي، ومنها ما يأكل منها القاعد، وكل ذلك مبالغة في الكرم، ولذلك قال فيه القائل: وعرضك كل مكرمة بنتها بنو تيم وأنت لها سماء. المقصود أن إطعام الطعام قربة عظيمة، فلما جاء الإسلام وأشرقت شمس النبوة وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء القرآن يبين فضل إطعام الطعام. يقول ربنا عز وجل في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لما قالوا يطعمون الطعام، قد يظن الإنسان بادي الرأي أن هؤلاء يطعمون الطعام لعدم حاجتهم إليه ولعدم حبهم له، لكن لما قال الله عز وجل على حبه وجيء بحرف الجر على، وعلى تعني الاستعلاء، فحب الطعام حب المال مستول على قلوبهم بما فطر الله عز وجل الناس على حبه، فهم لا يطعمون عن زيادة وغنى فاحش، وإنما يطعمون لعلمهم أن هذا يقرب إلى ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه. قال ربنا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. تلحظ أن ثلاثة أوصاف ذكرت في من يستحق الطعام، منهم الأسير وهو في الغالب لا يكون إلا كافرا، ومعنى ذلك أن المسلم يهب للمسلم ولغير المسلم، يهب للمسلم حتى يثبته على دينه، ويهب لغير المسلم حتى يبين له سماحة الإسلام وليحببه وليرغبه في الدخول في دين الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. فقال عليه الصلاة والسلام لهذا السائل: تطعم الطعام. وإطعام الطعام يختلف من حال إلى حال، فكلما كان الناس في زمن جوع كان إطعامهم أعظم أجرا وأجل ذكرا. قال الله عز وجل: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيمة ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ذا مسغبة أي ذا يوم شديد الجوع، أي أنه في زمن فيه من حاجة الناس إلى الطعام حاجة ملحة، فيكون الإطعام هنا أولى وأكمل وأقدر. لكن ننظر لحال الناس في من ينظر إلى الطعام، ولهذا من صنع مرقة يرشدنا صلى الله عليه وسلم لأن يتعاهد بها جيرانه، لأنه من قريب أو من بعيد يكون هؤلاء الجيران قد اطلعوا على شيء من ذلكم الطعام الذي صنع. كما كان من دأبه صلى الله عليه وسلم أنه جرت الأنصار عادتهم وهم أهل نخل أهل تمر، إذا بدأت باكورة الرطب يأتون بأول ما يجمعونه من الرطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر إلى أصغر رجل أصغر غلام في المجلس فيعطيه إياه. هذا الصغير تعلقت عيناه بما رأى من الرطب، وهو لتوه ظاهر لتوه حاضر، فيعطيه منه، وهذه سنة ماضية. فكل من غلب على ظنك أنه رأى طعامك من الأكمل أن تطعمه منه. ولهذا لما ذكر الله عز وجل القسمة بين الورثة أخبر أنه إذا قدر أن يحضرها فقراء مساكين قال: فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا حتى تطمئن أنفسهم. فرد من لبصره اطلاع على طعامك جميل جدا أن تطعمه منه. هذا باب يتبع في إطعام الطعام، لكنه ليس المقصود بقول عليه الصلاة والسلام في المقام الأول تطعم الطعام، إنما ذلك من باب أن الإنسان يحتاط لنفسه في نظر غيره إلى طعامه. لكن إطعام الطعام بوجه كامل بوجه تام هذا من مناقب العظيمة، يدل على أن صاحبه يتحلى بأمرين: الأمر الأول سخاوة النفس، وسخاء النفس منقبة جليلة عظيمة يتحلى بها الأحرار من الرجال والنساء. والأمر الثاني حسن الظن برب العالمين جل جلاله، لأن الإنسان إذا كان يعلم يقينا أنه إذا ينفق لن يقل شيء مما يعطيه، فذلك يدل على أنه يحسن الظن بربه: وما أنفقتم من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هذا الشق الأول من جواب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي لما سأله أي الإسلام خير. الشق الثاني قال له عليه الصلاة والسلام: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. السلام شرع والناس في عالم الأرواح. جاء في الحديث الصحيح أن الله لما خلق آدم قال له: قم إلى أولئك النفر من الملائكة، نفر جلوس من الملائكة، فسلم عليهم وانظر ماذا يجيبونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك إلى يوم القيامة. ذهب آدم عليه السلام إلى أولئك النفر فقال لهم ما علمه الله: السلام عليكم. فزدته الملائكة في الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله. قال عليه الصلاة والسلام: أي نبينا ويخبرنا بهذا الخبر؟ فزادته الملائكة ورحمة الله. من هنا يعلم أن السلام مسألة وقضية إنسانية عامة. ولهذا ضيف إبراهيم لما جاءوا إليه وراء توجسهم وقبض أيديهم من طعامه توجس منهم، لما رأى قبض أيديهم عن طعامه توجس منهم. مع أنهم بدأوه بالسلام. فالسلام أشعره بالإطمئنان، لكن قبض اليد جعله يرتاب فيهم حتى كشفوا اللثام عن شخصيتهم، إنا رسل ربك. والمراد الحديث عن السلام كقضية إنسانية عامة. الله عز وجل من أسمائه السلام، والجنة دار السلام، ولهذا توخينا أن يكون هذا البرنامج المبارك اسمه دار السلام، لأننا نسعى في تقديم ما يعين المسلمين على أن يرزقنا الله به سببا في دخول الجنة. فقال الله عز وجل لأبينا آدم اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة، فذهب. علمه الله عز وجل ابتداء ماذا يقول، وعلمته الملائكة جواب من يسلم، وعلمته الملائكة جواب من يسلم. الأصل في قواعد الشرع أن الفرض أكمل ثوابا من السنة، الفرض أكمل من السنة، لكنه هذه القاعدة لا تأتي على أمرين. الأمر الأول في مسألة السلام، فإن المبتدئ بالسلام إنما يؤدي سنة، ومن يجيبه إنما يؤدي فرضا يؤدي واجبا، ومع ذلك الذي يبدأ بالسلام مع أنه متلبس بالسنة هو أكمل وأفضل، قال عليه الصلاة والسلام وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فهذا أحد المواضع في شرع الله التي فضلت فيها السنة على الفرض. الموضع الثاني قال الله عز وجل في سورة البقرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فقال ربنا إذا كان هناك شخص له حق عند أحد، له دين عند أحد، ثم تبين له أن ذلك المدين الذي عليه الدين معسر، فإن الفرض في حقه أن ينظره، لأن ربنا يقول وإن كان أي وإن وجد ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فقول ربنا جل وعلا فنظرة إلى ميسرة هذا وجوب. ثم قال جل ذكره وأن تصدقوا خير لكم، هذا انتقال من الفرض إلى الندب، من الفرض إلى الندب، ومع أنه انتقال من الفرض إلى الندب أصبح الأمر غير واجب عليك أن تتصدق، لكن لو تصدقت أصبح خيرا من ذلك الفرض الذي افترضه الله عز وجل عليك. قال ربنا وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذان موضعان في الشرع فضل فيهما الندب والسنة على الواجب والفرض. نعود لتسليم الملائكة على آدم عليه السلام، ثم كان ما كان من أمر آدم وأهبط إلى الأرض، فأضحى هذا السلام تحية ما زال بعد ذلك لما اجتالت الشياطين الناس تغيرت الأحوال، فدخلت أنواع من التحايا ما كان للناس أن يبدلوا التحية التي علمها الله عز وجل آدم إياها. فنشأ في قريش قولهم أنعم صباحا أنعم مساء أبيت اللعن وأمثالها وأضرابها من التحايا التي كانت تستخدمها العرب في جاهليتهم. لكن العرب كذلك في الجاهلية أحيانا كانوا يقولون السلام، لكنهم إذا أرادوا أن يحيوا ميتا يقولون عليك السلام، يبدأون بالجار والمجرور قبل السلام. يقول شاعرهم عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، وأخذه العرب حتى بعد الإسلام. يقول أبو تمام في رثاء محمد بن حميد الطوسي يقول له عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمره، فقدم الجار والمجرور على كلمة السلام. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه صحابي يقال له جابر بن سليم. جابر لما كان حديث عهد بدخول المدينة قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، يعني يحتفون به يسألونه ويأخذون بجوابه، فقلت من هذا وهو لم يعرف النبي من قبل عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا رسول الله. فجاء جابر وهو حديث عهد بجاهلية، ثقافته ثقافة جاهلية، فقال عليك السلام يا رسول الله، قالها مرتين فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أجابه في الثالثة فقال لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى. لكن قوله عليه الصلاة والسلام عليك السلام تحية الموتى هذا إخبار بما كانت العرب تستعمله، ليس تشريعا لنا إذا جئنا نحيي الأموات. أعيد، قوله عليه الصلاة والسلام عليك السلام تحية الموتى إخبار بأن هذا العرب تستعمله في كلامها، وليس المقصود من قول عليه السلام أن هذا تحية الموتى أن يشرع لنا كيف نحيي الموتى، بل تحية الموتى لا تختلف عن تحية الأحياء. حتى المقابر إذا أتيناها ونريد أن نسلم على أهلها نقول السلام عليكم أهل المقابر من المؤمنين، نقول السلام عليكم، لا نقول عليكم السلام كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام لجابر بن سليم في حديثه هذا. وهذا أمر يجب أن يلحظه الإنسان، لأنه قد يسمع الإنسان الحديث لأول مرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليك السلام تحية الموتى، فيأتي المقابر ويبدأ بالجار والمجرور ويقول للموتى وهو يخاطبهم عليك السلام، لكن السنة مضت أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى المقابر فقال السلام عليكم. هذا السلام يكون من الكبير على من الصغير على الكبير، ومن القليل على الكثير، ومن الراكب على الماشي، ويصح ما بين الرجال والنساء إذا أمنت الفتنة. قال عليه الصلاة والسلام يوما لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: هذا جبريل يقرأك السلام. فقالت: عليه وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى. كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا، هذا بيان الحديث، فجاءه جبريل، وكأن جبريل إجلالا لمقام النبوة استحيا أن يخاطب عائشة مباشرة، مع أنه جاء لمريم وخاطبها مباشرة: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. لكنه إجلال لمقام النبوة لم يشأ أن يسلم من غير وسيط على أم المؤمنين عائشة، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عائشة منه السلام. فقال عليه السلام لعائشة: هذا جبريل، وهي قطعا لا تراه، ولهذا قالت في آخر الحديث: ترى ما لا أرى، يقرئك السلام. فقالت: تجيب جبريل، وعليه السلام، عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. فردت السلام بأوفى حال وأكمله وأتمه، ثم عقبت بعد أن ردت السلام على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا ترى عائشة، فهي لم ترى جبريل، لكنها تؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقول، مصدوق فيما يقال له. هذا بعض ما يمكن أن يقال حول حديث أي الإسلام خير. نميل إن شاء الله تعالى إلى فاصل يسير، ثم نعود إلى الخير الذي نحن فيه، ونجيب على أسئلتكم، فقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. الحمد لله، وبعد، كنا قد انتهينا قبل قليل من الحديث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، في جوابه لمن سأله أي الإسلام خير. وقلنا بعد ذلك نفي إلى أسئلتكم، وهنا نحن بحمد الله نأخذ سؤال أم إسحاق من فرنسا. عليكم حضرة الشيخ. عليكم السلام يا أختي حلا. معك أم إسحاق من فرنسا. أنا أصلي جزائرية وعايشة بالخارج فرنسا. صار في مشكلة هنا في فرنسا على بالنسبة لشهر رمضان، أول أيام شهر رمضان مشكلة كبيرة يعني. على الساعة 12 في الليل أعلنوا في يوم الاثنين في الليل، ليلة الشك، أعلنوا أنه يوم رمضان الغدا يوم الثلاثاء. كل المسلمين آمنوا قالوا، وقلنا يعني أنه يوم ابتداء أول يوم رمضان يوم الثلاثاء، مع أنه هنا السحور ابتداء على الثالثة صباحا. قمنا احنا في الأول شكينا، يعني قلنا كيف يعني يعلنوا رمضان أول أيام رمضان ساعة قبل السحور أو ساعة ونص قبل السحور؟ المفروض أيام رمضان تعلن مبكرا يعني في العادة. بعدين آمنا وسحرنا وقمنا وصلينا وصمنا، سجويها حوالي ساعة ساعة عشرة بالنهار كل المسلمين يتصلون بعضهم: يا ناس افطروا، هذا مش أول أيام رمضان، هذه خطة ولعبة من أئمة فرنسا. المسجد الكبير بباريس قالوا قرروا وأعطونا هذا وحضروا هذا التاريخ، يعني يوم في شهر ماي، عنده شهرين وجدونا هذا التاريخ وقالونا بلي يوم أول أيام رمضان ليلة يوم الثلاثاء، وحتى أنهم أعطونا يوم العيد وقالوا أنه سؤال يا أم إسحاق إذا تكرمتي، من نقض هذا؟ هل المركز الإسلامي الذي أعلن أن رمضان يوم الثلاثاء مساء الاثنين الساعة 12 ليلا، هل هو نفسه أعلن يوم الثلاثاء أنه ليس من رمضان؟ هذا بعد ما صام. لا، من هو؟ ليس هو الذي نقض القول. ليس هو الذي نقض القول. من صام على اعتبار أنه يأخذ برأيهم فيتم صيامه، وإذا كانوا هم نقضوا القول فيصبح القول ملغي وللناس يومئذ أن يفطروا، لكنهم إذا كانوا أخذوها بالحساب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إننا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وإنما الهلال يعتد به إذا رؤية، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، ولا يعتد بالحساب في قضية إثبات الهلال. لكن قد يكون لهم طرائق أخرى، لأن فرنسا غربا فلا يبعد أن يكون قد رأوا الهلال، لأن الهلال في ذلكم اليوم هو يغيب في السعودية مثلا بعد دقيقة من غياب الشمس ويتعذر رؤيته، ويغيب في الخرطوم بعد 7 دقائق تقريبا من غروب الشمس، ومع ذلك يتعذر رؤيته. فلو كان في فرنسا يغيب بأكثر من هذا ب15 دقيقة مثلا، فيمكن للناس رؤيته. فأنا لا أدري هل المسجد الإسلامي تتبع الرؤية، يعني ثبت لديه الرؤية فحكم بأن الثلاثاء هو أول أيام الشهر، أو أنه حكم بالحساب. فإن كان حكم بالحساب فلا يعتد به. على العموم من صام وأتم صيامه فصيامه إن شاء الله لا حرج فيه، صحيح، لأنه مبني على تأويل مستساغ شرعا. الأخت أماني من أبو ظبي، تفضل يا أخت أماني. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. وكل عام بخير، وعاد الله رمضان علينا وعليك إن شاء الله بصحة والسلام. يا شيخ، عندي إخواني ورثوا من الوالد هم صغار، نحن محتفظين بأموالهم يعني في البنك، هل يجب أن نحن نزكي عن أموالهم؟ وبعدين أنا أصلي الضحى 4 ركعات متواصلة يا شيخ، هل يجوز ذلك ولا لازم أصلي ركعتين ركعتين؟ شكرا لك. إخوانك يا أختي الوالد موجود؟ لا، توفى الوالد، توفى الوالد وورثهم. تتكلمين عن أيتام؟ نعم أيتام. تتكلمين عن أيتام؟ نعم. ما زالوا أيتاما؟ قصر هي. نعم ما زالوا أيتاما إلى الآن. إيه، ونحن محتفظين بأموالهم في البنك. في البنك نعم. هل يجب أن نحن نزكي عنها أو نعم ما نلمسها؟ طيب والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني أن أنا أصلي الضحى 4 ركعات متواصلة مثل صلاة الظهر بالعشاء، هل يجوز ذلك أم أني أصلي ركعتين ركعتين؟ شكرا يا شيخ. يا هلا أختي. الأخ عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله على محبتك فيه يا شيخ. حبك الله الذي أحببتنا فيه. لدي سؤالين يا شيخ. نعم. تفسير قول الله سبحانه وتعالى رب المشرقين ورب المغربين. نعم. وقول الله سبحانه وتعالى رب المشارق ورب المغرب. نعم. السؤال الثاني هو طلب يا شيخ. تفضل. نريد نصيحة لمبتعثين من شباب المسلمين وفتياتهم في بلاد غير مسلمين. نعم أبشر. وجزاك الله خير يا شيخ. علي. أبشر يا غالي. الأخ أحمد من دبي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا شيخ. ياك الله أخ أحمد. الله حيك بيك، والله أني أحبك في الله يا شيخ. حبك الله يا أخي أحمد. الله يسلمك. عندي بس سؤالين يا شيخ. السؤال الأول بالنسبة للجمع وقصر الصلوات، طبعا أنا من سكان دبي. نعم. طبيعي مثلا أطلع على هي طبعا دبي تبعد عن أبو ظبي 130 كيلو، هل يجوز فيها نجمع ونقصر بعض الصلوات مثلا من الظهر أو العصر؟ بس أبشر يا غالي. بقي أحد؟ الأخت منيرة من فرنسا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد السؤال عن التبرع عن أعضاء بعد الموت، هل هذا حلال ولا حرام؟ نعم. شكرا يا أخت منيرة. في سؤال الأخ صالح من الشارقة. مرحبا يا شيخ. حياك الله يا أخ صالح. كيف الحال؟ الحمد لله. نحبك في الله يا شيخ صالح. حبكم الله. حياك الله. يا مرحبا يا شيخ. أنا عندي سؤال طال عمرك شوي يمكن محرج سؤالي. تفضل. نعم. لا تتكلم عن ذنوب خاصة، هذا أهم شيء. هو لا مش ذنوب شيخ، هو طال عمرك أنا إنسان مدخن. أي. وأحلف على القرآن وأرجع أدخن مرة ثانية. تحلف على القرآن تريد أن تمنع نفسك يعني؟ أي نعم، وأرجع ما أقدر وأرجع أدخن من سنتين. نعم. أبشر يا أخ صالح، أبشر، ما دام الاسم له ارتباط بالمسمى أرجو الله أن يكون لك من اسمك أعظم النصيب. أم محمد. الأخ أبو محمد من أم القوين. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أبا محمد. حبك في الله يا فضل الشيخ صالح. حياك الله يا أخي. الله يحفظك. فضل الشيخ، عن الزكاة، أنا كان عندي مثلا مال في السنة اللي فاتت وحال عليها الحول، بس في نص السنة اللي فاتت يعني دخل علي مال فيعني ضميته مع المال هذا، فهل هذا جائز ام اني اخلي له حول ثاني يعني؟ نعم. والسؤال الثاني عن مثلا الشخص اللي لا يستطيع الصيام وإطعام المسكين، فضيلة الشيخ هل يجوز إطعام الرز مثلا غير مطبوخ، أو قيمة الرز مثلا 20 درهم أو ما شابه، ولا كيف يعني؟ أبشر أبشر، بارك الله فيك، الله يجزيك الخير إن شاء الله. الأخ سمير من فرنسا. نعم تفضل. شكرا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، حياك الله يا شيخ. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. السؤال الأول يا شيخ، ما حكم الصور المعلقة في البيت؟ نعم. الثاني. ثانيا يا شيخ، عندي بعض المشاكل مع الزوجة يا شيخ، مشاكل عائلية بالنسبة إلى الحجاب والصلاة يا شيخ. أنا عندي بعد 7 سنوات وأنا متزوج، وكل يوم ألح على زوجتي أن ترتدي الحجاب وأن تبدأ الصلاة، لكن لا أدري ما بها يا شيخ. تصلي نهارا وتبطل نهارا، تصلي ليلة وتبطل ليلة. أما الحجاب يا شيخ تقول لي إني لست مقتنعة بالحجاب. أنا سألت بعض الأئمة هنا في فرنسا، قالوا لي يجوز الطلاق، هل هذا صحيح أم لا يا شيخ؟ هل لك منها أبناء يا أخ سمير؟ نعم يا شيخ، هذا الذي مصبرني معها يا شيخ. كم عندي بنت كم ابن وابن؟ كم ابن؟ ابن وبنت، ابن اثنان يا شيخ. هي تعمل؟ نعم. هي تعمل؟ لا يا شيخ. ما تعمل؟ لا يا شيخ. شكرا لك سمير، ابشر ان شاء الله. في البيت يعني تخرج شغاله لبرا في الشغاله؟ نعم تشتغل يا شيخ، هي تشتغل. نعم تشتغل. تعمل في عمل وظيفي؟ نعم نعم، العمل وظيفي، عمل نسائي قول يا شيخ. في عمل نسائي وظيفي؟ نعم. ان شاء الله يصير خير. تفضل يا اخت حصه من راس الخيمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله. شيخ صالح، عندي 3 أسئلة. نعم. أولا أريد تفسير لآية ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، يعني كيف هو مكر الله؟ والسؤال الثاني، ما حكم قص الحواجب، التشقير في الحواجب، يعني لا نسحبه من الجذور لكن فقط قص بالمقص. أما السؤال الثالث، ما حكم رسم الرسوم المتحركة، يعني هي لا تكون مطابقة للخلق، هي فقط رسوم يعني عين مختلفة وشكل مختلف. جزاك الله خير. شكرا. طيب نبدأ بالإجابة على أسئلتكم. أم إسحاق، انتهينا من الإجابة منها. نأخذ الأخت أماني من أبو ظبي، قالت إن إخواني الذي فهم من السؤال أن أباها توفي رحمة الله تعالى عليه وترك صغارا، وأن هؤلاء الصغار نصيبهم من الورثة من الإرث وضع في البنوك حفاظا لهم، وهي تسأل هل في هذا المال زكاة أو لا. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فجمهور أهل العلم على أن المال الزكاة تؤخذ من مال اليتيم ومن مال المجنون، بحجة أن الآيات التي خاطبت تتكلمت عن الزكاة كانت عامة، منها قول الله جل وعلا وآتوا الزكاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ صدقة تؤخذ من فقرائهم من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن اليتيم غير مكلف، وما دام لم يجري عليه قلم التكليف فلا يخاطب بالزكاة، وهذا الرأي هو الذي أميل إليه وأفتي به، أن اليتيم لا يزكى من ماله، لا يزكى من ماله. فيكون جوابنا لأختنا أماني من أبو ظبي أن يبقى المال الذي حفظ لهؤلاء اليتامى في المصرف كما هو، ولا يزكى منه ولا يؤخذ منه شيئا. فإذا إن شاء الله تعالى من الله عليهم بالرشد وبلوغ مبلغ الرجال وجرى عليهم قلم التكليف، بعد ذلك إن كان في أيديهم من هذا المال شيء بعد حلول الحول يؤدون زكاته، والعلم عند الله. وسألت عن الضحى 4 ركعات. الأصل أن صلاة الليل وصلاة النهار كلاهما مثنى مثنى، قال بعض أهل العلم بجواز أن تكون 4، لكنه في ظننا قول مرجوح، والأكمل أن تصلي أيتها الأخت المباركة ركعتين الضحى أو غير الضحى من عموم النوافل، اللهم إلا ما كان من قيام الليل فيصح سرد 8 ركعات ثم الجلوس في التاسعة، ويصح سرد 6 ركعات ثم الجلوس في السابعة، ويصح سرد 4 ركعات ثم الجلوس في الخامسة. كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه لليل، والعلم عند الله. الأخ عبد الرحمن من السعودية سأل عن تفسير قول الله عز وجل رب المشرقين ورب المغربين، وقول الله عز وجل رب المشارق والمغارب. الحديث عن الشمس، والشمس تخرج تطلع من المشرق وتغيب في المغرب حتى يأذن الله عز وجل أن تعود من حيث بدأت، فيومها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الله عز وجل أقسم بالمشرق وأقسم بالمشرقين وأقسم بالمشارق، أو أخبر عن المشرق والمشرقين والمشارق. فأما الإخبار عن المشرق فباعتبار أنه لا يوجد إلا مشرق واحد، وأما المشرقين فباعتبار حال الشمس في الصيف والشتاء، وأما باعتبار الإخبار بالمشارق فباعتبار تكرر ذلك منها في كل يوم. لكن المسألة بلاغية في القرآن، فلما ذكر الله عز وجل توحيده وإفراده بالعبادة قال جل ذكره رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ولما ذكر تفرق قريش في القرآن وفي خبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقول ساحر، هذا يقول مجنون، هذا يقول كاهن، قال جل وعلا فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. ولما جاء في سورة الرحمن وخاطب جل وعلا الجن والإنس وهما الثقلان قال جل ذكره فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. فلما كان الخطاب للثقلين الجن والإنس جاءت التثنية في القرآن. ذكر الأخ عبد الرحمن كذلك طلبا في نصيحة للمبتعثين والمبتعثات، أولا نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم فيما ابتعثوا من أجله من الدراسة والتحصيل ونفع أوطانهم وأممهم، وأن يرزقهم الرشاد تبارك اسمه وجل ثناه. والإنسان إذا بعد عن ديار أهل الإسلام يشعر بوحشة، لأنه يفتقد المآذن، يفتقد الصلوات في وضعها الحقيقي، وإن كان يوجد في بلاد الغرب وفي غيرها الكثير من المساجد، لكن القوانين هناك تمنع الصدع بالأذان ورفعه، ولا يكون أحوال المسلمين فيه كأحوالهم في بلادهم قطعا. لكن مع ذلك نسأل الله أن يعينهم، يوصون بتقوى الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، يوصون بثلاث ركعات في الليل، يوصون بأن يتوخوا القراءة في المصحف ولو يسيرا، وأن يكونوا على اتصال بوالديهم، وأن يجتنبوا الطرائق المظلمة، الطرائق التي تكون سببا في أن الإنسان يلتزم نفقا قد لا يصل، قد يعني يضطر إلى أن يكمله ولا يستطيع أن يرجع فيه، وهذه أمر خطير جدا أن يصل الإنسان في طريق ثم يصعب عليه أن يعود فيضطر إلى أن يستمر في مسلك يعلم يقينا أنه فيه من الضلالة ما فيه. الأخ أحمد من دبي يقول أنا من سكان دبي وأتوجه إلى أبو ظبي وهي تبعد 130 كيلا، وهل لي الجمع والقصر؟ دبي أمارة وأبو ظبي أمارة، وكلاهما عقدان في اللؤلؤ التام لدولة الإمارات العربية المتحدة، حرسها الله وحفظها وأدام عليها أمنها وأمانها. لكن السفر من دبي إلى أبو ظبي يشرع فيه الجمع ويشرع فيه القصر، كما لو سافر أحد الفضلاء من أبو ظبي إلى دبي فإن المسافة بينهما وكون كل واحدة منهما أمارة بعينها، فعندما يأتي أخوك أو قريب لك يسأل عنك في بيتك وأنت في أبو ظبي لا يعقل أن يقول أنك في دبي، لكنه يقول بكل ما تعرف الناس عليه يقول مسافر. وكذلك لو كنت أنت من أهل أبو ظبي ثم أتيت إلى دبي وجاء أحد يسأل عنك فإن أهل بيتك سيقولون إنه مسافر، مسافر إلى أين؟ مسافر إلى دبي. والمقصود يجوز لك الجمع ويجوز لك القصر، القصر تجعل الرباعية 2 ركعات والجمع تجمع إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، واللواتي يجمعن الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، أو المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير، حفظ الله عليك دينك وصلاتك. الأخت منيرة من فرنسا تسأل عن التبرع بالأعضاء بعد الموت، اختلف الناس في هذا من أصل جوازه ولا أميل إليه، لكن الأكمل ألا يوصي الإنسان بشيء من أعضائه بعد موته، هذا الذي يظهر لي من الكتاب ومن السنة، وأن الإنسان يدفن كاملا ويقبل على الله عز وجل بقلب خاشع وجسد تام، ما أمكن إلى ذلك سبيلا. والمؤمن له حرمته وهو حي وحرمته وهو ميت. ولا أرى ما يتواصى الناس به بعضهم أحيانا من أن أحدهم يأتي إلى المستشفى فيعلن أنه يوصي بأعضائه أو بكامل أعضائه أو ببعض أعضائه بعد الموت. من شاء الله جل وعلا لغيرك أن يحييه سيحييه، ومن أراد الله عز وجل أن يقبض روحه سيقبض روحه ولن تنفعه أعضاؤك. والأكمل أن يكون الإنسان قد مات تم الخلقة ما أمكن إلى ذلك سبيلا. جاء في دعاء الصالحين: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا واجعله الوارث منا. معنى واجعله الوارث منا أي أننا نموت وأسماعنا وأبصارنا ما باقية، بمعنى أننا لم نفقد الانتفاع بها قبل الموت والعلم عند الله. الأخ صالح مبتلا بشرب الدخان، وهو من حرصه على الخير زاده الله هدى يحلف، وحتى يوثق نفسه يحلف على القرآن، لكنه لا يلبث أن يغلبه بلاء التدخين فيعود إليه. هو الآن تلزمه الكفارة، تلزمه الكفارة فقها إطعام 10 مساكين، تلزمك يا أخ صالح الكفارة إطعام 10 مساكين، لكن لا تعود لمثل هذا، وإنما في سجودك اسأل الله عز وجل أن يعافيك مما ابتلاك به. قل في دعائك: اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، اللهم اكفني ما أهمني وما لم أهتم به، اللهم إني أسألك قلبا يحبك ويحب من يحبك، اللهم إني أسألك الحياء منك والإقبال عليك. أكثر من هذا في سجودك: اللهم إني أسألك الحياء منك والإقبال عليك. إذا أورثك الله في قلبك الحياء منه جل جلاله والإقبال عليه تبارك اسمه، فإن كثيرا مما ابتليت به مما تستطيع أن تجهر به ومما لا تستطيع أن تجهر به سيعافيك الله عز وجل منه. لكن كن على يقين بإجابة دعوتك من رب العالمين تبارك اسمه وجل ثناؤه. نسأل الله أن يتوب علينا وعليك من كل سوء. الأخ أبو محمد من أم القوين يسأل عن الزكاة، ويقول إنه كان لديه مال حال عليه الحول، ما دام هذا المال حال عليه الحول تجب فيه الزكاة إذا كان قد بلغ النصاب. أما ما أضيف إليه فينظر، فإن كان هذا المال الذي أضيف متولدا بسبب هذا المال الذي كان أصلا في البنك فإنه يتبعه، فتؤدي زكاتهما معا على أنهما مال واحد مجموع. وإما إن كان هذا المال قد حصلت عليه من طرائق أخرى لا علاقة لها بالمال الأول فتنتظر حتى يحول عليه الحول ثم تزكيه. اللهم إلا إن كنت ممن يتبع أن يتخذ يوما في العام يزكي فيه مجموع ماله، وهذا أحوط وأولى وأحرى، فتتخذ يوما من العام تجمع فيه مالك كله قديمه وحديثه ثم تزكيه براءة لذمتك. ويقول: من لا يستطيع الصيام كيفية الطعام؟ الإطعام يكون إما بأن يجمع الفقراء أو المساكين ويطعمون طعاما ناضجا، وإما أن يعطون طعاما لم يعد بعد، كان يعطوا أرزا لكن الأول أكمل، لكن لا يعطوا نقودا، لأن إعطاء النقود للمسكين لا يسمى لا شرعا ولا عرفا لا يسمى إطعاما. الأخ سمير من فرنسا يقول: ما حكم الصور المعلقة في البيت؟ الصور المعلقة في البيت يخشى أنها تجعل الإنسان يتعلق من غير ما يشعر بغير الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، والأصل أن التعظيم المطلق لا يكون إلا لله تبارك اسمه وجل ثناؤه، فيبتعد الإنسان عن مثل هذا أو لا. يقول: مشكلته مع زوجته هذه لا أظن أنه من الحكمة أن أجيب عليها علنا، لكن لعلك تتصل غدا وتأخذ رقم الهاتف من الإخوة ثم إن شاء الله تعالى نجيبك، لأننا نحتاج أن نسأل بعض الأسئلة، بعض الأسئلة الخاصة لا يصلح أيها المباركون أن تعلن على الملأ، فإن أخطأ السائل فمن المفروض أن لا يخطئ المجيب. نميل إلى فاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى لإكمال إجابة أسئلتكم. الحمد لله وحياكم الله، وعودا إلى ما نحن فيه من الخير. نأخذ الأخت عائشة من أبو ظبي. ألو، السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت أريد أسأل بالنسبة لصلاة التراويح، نحن نصلي مع الإمام الصلاة كاملة الشفع والوتر، وطيب نحن الحين يعني نوتر معه، بس لما نبقى نصلي بالليل كيف بالنسبة للوتر ونحن صليناها؟ أبشر يا أختي. الأخ أبو يارا من أستراليا. السلام عليكم، محبك أبو يارا من أستراليا مرة أخرى يا شيخ صالح. حياكم الله. سؤالين الله يرحم لي والديك. تفضل. السؤال الأول في التشهد بتحريك الأصبع كيف يكون ذلك؟ السبابة. أعرف. والسؤال الآخر حسب ما سمعت في محاضراتك عقد في التسبيح، حديث الرسول عليه السلام كان يعقد أصابع تسبيح. والله يرحم والديك، جزاك الله عني خير الجزاء. تفضل يا أبو محمد من دبي. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. جزاك الله بالخير يا شيخنا. الله يمسيك بالنور. سؤال الله يجزيك خير. نعم. بخصوص طال عمرك زكاة الغنم. بخصوص ماذا؟ زكاة الغنم، الغنم أنا عندي غنم طال عمرك ما يسرح. يعني نطعمه وهو يعني عندنا في العزب أو في تبيع وتشتري فيها يا أبا محمد؟ لا أبدا أبدا أبدا، حق البيت فقط. للدر والنسل يعني حق بيت. نعم نعم حق البيت، حق الذبح للبيت والضيف نكرم الضيف. لكنها لا ترعى، ليست سائمة. لا أبدا لا أبدا يا شيخنا. إذا كانت ليست سائمة ليس فيهن زكاة. ما علينا زكاة. نعم. ولا البل؟ نعم. البوش. البوش يا طويل العمر. الإبل؟ نعم. إذا كانت ترعى لها حكم، إذا كانت لا ترعى لا حكم لها. نعم. سؤال عمر من إيرلندا. يا فضيلة الشيخ بارك الله فيك. نعم تفضل. عندي عدة أسئلة. السؤال الأول، ما حكم إخراج الزكاة في دولة مثل هذه الدولة التي نعيش فيها، علما بأننا لا نجد فقراء وهم من غير المسلمين؟ السؤال الثاني، ما حكم الدعاء على أهل الكتاب والنصارى والكفار، علما بأننا نعيش معهم وندرس في جامعاتهم ونعمل في عملهم؟ والسؤال الثالث، والسؤال الثالث، ما حكم التهرب من الضرائب؟ يفرض ضرائب على العاملين في هذه البلد، فنجد بعض من يعيشون هنا يجدون أو يحاولون إيجاد عدة وسائل للتهرب من الضرائب، علما بأن نظامهم نظام عادل يعني حقيقة، فما حكم التهرب من هذه الضرائب؟ بارك الله فيك. واضح السؤال. أم أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا أم أحمد. الله يجزيك الخير يا شيخ، بس عندي سؤال، التثاؤب الشديد في الصلاة. وزائد الله يخليك نصيحة لأم العصبية على أطفالها. إن شاء الله أختي. طيب نستعين الله جل وعلا في الإجابة على ما وردنا. كان قبل ذلك أرجعنا سؤال الأخت حصة من رأس الخيمة تسأل عن تفسير قول الله عز وجل ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. هذا يسمى في علم البلاغة مشاكلة، معنى أن المكر في اللغة أصلا إيذاء الغير بطريق خفي، لكن الله عز وجل مستغن عن هذا، لكن يسمى هذا مقابلة صنيعهم بصنيع الله يسمى مكر. ونظيره قول الله عز وجل يخادعون الله وهو خادعهم. وسألت الأخت عن التشقير، وما أكثر ما يسأل النساء عن التشقير، لكن التشقير بالمعنى المتعارف عليه المعهود ذهنيا في ذهن السائلة وذهن النساء لا أرى فيه مانعا شرعيا. حكم رسم الرسوم المتحركة لا أجرؤ على القول بحلها. الأخت عائشة من أبو ظبي تقول أنها تصلي صلاة التراويح ثم تشفع وتوتر مع الإمام، ماذا تصنع إذا عادت للبيت؟ تصلي مثنى مثنى من غير وتر، تصلي مثنى مثنى من غير وتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم وترا، لكنه لم يقل لا تصلوا بعد الوتر، فتصلي مثنى مثنى ما شاء الله لها أن تصلي. ولو قدر في بعض الأحيان أن لا تصلي الشفع والوتر مع الإمام، تخرج ثم تصلي في البيت مثنى مثنى ثم تشفع وتوتر لكان أكمل. وبعض العلماء لا يرى هذا حتى يكتب لها قيام ليلة، لكنني أراه وأعمل به. الأخ نجيب سريعا لأجل الوقت. الأخ أبو يارا يقول التشهد في تحريك الإصبع عند الدعاء، تحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي، السلام عليك دعاء أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله عند التشهد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي على محمد يكون فيها رفع الأصبع، اللهم وسلم على محمد وآل محمد يكون فيها رفع الأصبع، المقصود عند الدعاء. الأخ محمد من إيرلندا ذكر عدة أسئلة مجملها إخراج الزكاة في دولة غير مسلمة. الزكاة ركن لا تعطى لغير المسلم بخلاف صدقة التطوع، الزكاة ركن لا تعطى لغير المسلم، تتوخى الفقراء ولا أظنك لا تجد، محال ستجد إن شاء الله تعالى فقراء تعطيهم الزكاة. لو قدرنا جدلا أنك لم تجد أحدا في البلد الذي أنت فيه من الفقراء المسلمين أن تعطيهم، فابعثها إلى أي بلد يغلب على ظنك أن فيه فقراء، مثلا أنت مثلا مغربي من المغرب، ابعث الفقراء في المغرب، أو أنت من السودان ابعث الإخوة السودانيين في السودان، أو أنت من مصر ابعث إلى مصر، هكذا. الدعاء على أهل الكتاب، أنت في تعيش بين أظهرهم وليس من العقل ولا من الحكمة ولا هناك أي لازم لأن تدعو عليهم، وهذا يناقض عيشك معهم. التهرب من الضرائب، ما دمت أنت أتيت إلى بلادهم باختيارك فعليك أن تمشي معهم بوفق أنظمتهم حتى لا تعطي صورة سيئة للإسلام من باب، ولا يمكن أن تأخذ الغنم وتترك الغرم. أنت قبلت أن تعيش في بلادهم فاقبل قوانينهم فيما لا يتعارض مع شرع الله تبارك اسمه وجل ثناه، وهم إنما يقصدون بها نوع من تنظيم الحياة السياسية عندهم، فلا يحسن أن تتهرب منها ما دمت قد قبلت باختيارك وأتيت إليهم. والعرب تقول أرضهم ما دمت في أرضهم، وإن كان المثل ليس على إطلاقه، لكن الإنسان العاقل يتوخى مثل هذه الأمور ويعلم أنه قد جاء باختياري ولو لم يجد فيها قدرة على العيش وإقامة للدين لما جاز له عقلا ولا شرعا أن يبقى فيها. لكن المؤمن الحر الحصيف العاقل لا يشغب على نفسه، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. كل ما أجبنا من هذه الإجابات الثلاث على سؤالك يا أخ محمد من إيرلندا هو مقتبس من مجمل قول الله عز وجل وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. الأخت أم أحمد من عجمان تكلمت عن التثاؤب الشديد في الصلاة، يعني قد يكون أحيانا سبب بدنيا وقد يكون له سبب غير ذلك، لكن تستعيذ بالله جل وعلا وتكون أنشطة عند دخولها للصلاة. ثم تكلمت عن معاملة الأم لأطفالها، لا يحسن المبالغة في التأديب ولا المبالغة في النهر، وإنما يعطى شيء ويترك عنه أشياء، يعني يتوسط. أهل العلم يحتجون على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه تأتيه تمور الصدقة فتجتمع عنده في الدار، يعني هذا يأتي بتمر هذا يأتي بتمر، فيصبح مكيال التمر كثير. فأتى الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه والحسين يلعبان بالتمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لهما أن يلعبا بالتمر، لكن لما أكل أحدهما التمرة أخرج عليه الصلاة والسلام من فيه وقال إننا آل محمد لا تحل لنا الصدقة. فقال العلماء في بيان هذا أنه لما دخل في النهي الشرعي نزعها من فيه، لكن في الأول كان هناك يعني مجال لأنه يأخذ ويتناول التمر رضوان الله تعالى عليه وعن أخيه. والمقصود أن الإنسان يعني يسدد ويقارب ولا حاجة لرفع الصوت على أطفال صغار. بارك الله لنا ولكم فيما وهب من الذرية، ورزق الله إخوانا من لم يهبهم من الذرية الطيبة المباركة الصالحة التي تعينهم على أمر دينهم ودنياهم. دار السلام هو عنوان برنامجنا، ويأتيكم من هذه الأمارة المباركة أمارة دبي. سألنا الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير لنا ولكم، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.